أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دار حلك لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما نسيت يهود والنصارى دستون دا دستون ما جرويستا توالونهم وتوادونهم كي تو اسرا موالات كيستا ومين محبات اسرا كيستا ما ودت دا تسويز التوالي ده پرا يعني ازراد دستي دي يهود نصرا سرا مالا ريستا توالونهم اده اسرا موالات كيستا وتوادونهم ودين دستون جرويستا محبات اسرا كيستا دست ما كيستا بعض هم اولياء و بعض زنا پدیش اولیاء دی زنا دی دی یهود نصرا یهود کرے پس که اخفلا می محبت یا نصرا اخفلا می محبت بی سرا و خدا تو سخو فریق تا مقابل فریق تا تو سخو دستون نشو کدلا بعض هم اولیاء و بعض زنا دی دی اولیاء دی زنا دی لی تو سخو اولیاء نشو کدلا لی اتحاد ان پل کفره دیوائی اتحاد نے پکو پر شے ومن يتولهم منكم او چا چی دستی ونی ولا پا دستی سر ونی ول دی پا توسر شے فا انہو منهم بداغا دی نخمیر دا من جملتهم دا دی دی دالنا دا و دی دی پینا دا چی چا زلا موالات یهود سر بی نصورا بی سر فا انہو منهم ان لها لا يهد لکوم الظالمین بشک علا پک حدیات نکو نکوم ظالمونی تا او دا غصای ظالم دا کنا چه یهود سرا کفیر سرا زدی مینا ستی کنا کفیر بر گرون بی کفیر سرا محبت لبی ای کفیر سرا چه محبت لی خود ایده کپر دی واجر محبت سرا لبی کپر دی تا بر گرون سو بیا ان لا علی ادل کم ظالمین علا پک حدیات نکو بکم ظالمونی تا بموالاتهم چه آغا ظالمون وی پا سبب ده موالات دی سرا چه دشمن دوستی داری دا ظالم شو اللہ پا که چه بیسی تر زلیار نو شایو ده والات من کفارا پا سبب ده دوستی سرا کفر سرا فتران لذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم پا آغا باشه کن آغا منافقین وی چه زایر خب مسلمون سرا بی نوست ویلو خب مسلمون سرا بی خود زرا تعلقاتی دی کافر سر و یهود سر وی کنا علا پا که منه کوی دا حال منه کوی چی تو زون مسلمون بیده و کنا کلمات روی بیا ادهی دوستی محبت تر کٹ کوی سر بی کنا می ننسو تی بیا فتران لذین فی قلوبه مرضون تو بوین آکا سون چی دی پرش مرض دا زوف و اعتقادن دو تا مرض نا مرض بدن مراد کنا مرض کلبی و نا مراد دا زوف اعتقاد دا عقیده کمزوری دی عبداللہ ابن عبی المنافق یسارعون فیهم تب وین آ حلقا چا دی پرش مرض دی یسارعون فیهم چا آغا جلتی کو آغا تیزی کو بیڑا کو کنا پا دی یهود پنا سراوشی بیڑا کو فی موالاتهم اینو تا مزاق مقدر دی یساری کو نا فی موالاتهم آغا بیڑا کو دی پدوسی شدی رکنا خوان رکی وجه کر زد مینہ بسر کو یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ اے دے کہ موالات و دستی بھی جواز دے پر ادا کر حضر پیشوی اسے ذکر یہ سرا کرنا لینڈ گن ستی دے یہود سرا یقولن معتذرین عنہ حضر پیشوی اے دے کہ موالاتنا نخشا ان تصیبنا دائرہ می ڈرے دی چی میسا برورا سجی کنا سا حادثا پا میر بندی میسا حادثا و کان در پیو جی میس پا دیر داری جی کنا سبو تا میں بدین میں بالو سو خطلی بی سیک میں بدین مداتو لنوی کنا یا دورو بی حد دہرو علینا من جذب و غلبت یا دورو بی حد دہرو چا ازمنای گرزوی ازمنای خوڑی ری حادثی کنا گرزوی کنا کلا سلاب روشی کلا کلا طوفان روشی کلا سوی کلا سوی کلا زلزلی روشی ي د و ر ب ه د ا ر و علينا شجر ذ ب ي ك ا ن د ا غ ا د ي ر ي و د ا ح د ث ي ز مناط م ي ر ب ن من ج ت ب ن لكا خوشالي كسا كهات كسا او غلبت ن ي ا ك ت ا دشمن غلبا كسا او د ي غ ي ه و د ت ا بمجوري سور بكنا ولا يتم امر محمد او د ي غ ي محمد ولا شعر وكان د ا غ ا مثل باني پرا شوى داباني پرا فلا يميرونا ميسر بغلال ركبي مارا يميرو ميري هلتر ميسر بغلال ركبي دا يهود كنا داري شكي مسلمون دي محمد دي شرباني پرا شبية داباني وي غلب شوى كنا شوكمتيا تبلوز من ورشي ملكينا تبلوز من ورشي داري پا نمسي پوت شوى وي كنا وميش بي اغنى بارو خطر بي هده وجنا ميسر سرا تعلق كنا نشي کٹ کولا سبوتا ممداد پشا مر رسي يكون نقشة أن تصيب على دائرة ويو دائري كنت مستوية كنت تحادثات پرشي كنا فعصل لو أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أثر في أنفسهم نادمين قالت الله هذا لابق هذا مفهوم حكاياته يهودنا هذا لابق مكولاده ألابق يأي فعصل لو أن يأتي بالفتح كن دا لابق نفات حروري بالنصر لنبيه فمدد كنسر دخل في مارا على فتح دخل في مارا مددتوكو وذل فتحات نصيب شي فتح دشمن بنده بغلبا ميمي بإظهار دينه فغلبا دي دين سراجي كنا ده دين بكنا خايفة غلبكو أو أمر من عنده ياوه كنا لابك روري كنا بالأمر دخل نرنا بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم تصير قوله دي پرده دي منافقين سرا على بده منافقين پرده پاشكو وافتضاحهم وپسرمونه دي سرا دا ممكنه دو چلا پکن دي منافقين برشکن آياتين نظر کو او دي بربن پرده کنا سدا زلا مسلمون ندي فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين ببده اوگر دي جي کنا پیگه روغ بني فاغن فاغ بني اثرف جاريكنا فكي ستي فرديشي تاكو فردا ودا شكتا من شكو ملات فر نادي من فني بي بشمون شي كا اسلام غلبا من لا بشمون دي ديو بده انتظار تبي جي كتيره كنا ما بدا دا غدين پنيم لار سي پوت شي كنا في امبار مر شي يوم تمون مغروبا شي كنا كا اسلام غلبا بشمون دي شي او قالا كنا جواب كل چدا مسمون دي جواب والله السلام سمون دي دامنا فكين دي كنا جاوة شمون بي ويقول الذين آمنوا بالرفع نيقول مرفور غلدا استنافا فتركات استناف سرا يعني دزون تبلا جملة دو بواوين ودون حقوم سرا ويقول وخلي يقول رو غلدا دا جملة مصنفاتو ويقى سول پويدو شو كنا جواب دے سوال مقدر نہ چھے پدا منافقین قداس لے بہت سموں میں بسوئے ہی ادھے منافقین بریشے ویچھے منسموں میں کوئی یکول لذین آمنو اہا اولائی لذین اکسبو بلا جاد ایمانہم مسموں میں ہوئی کہ جنادہ آخلتا چھے بیسا بے سخت کا سمینہ کرل چھے انہم لما کم چھے میری تو سرائی دا آخلتا کنا だほかのマネフィキニーだほミサラリーミサイドカロカウラマスモビキベダスウィギーウォベンナスベオパネスラキウォヤクウラハクファナラヤアティアベパアヤアティアボナタタタファアサンラホアヤアティアベルファツヘオメダイカナケダイシキアラフカナファツハロウォリアラフダディンカナナベサマラトコディンテカナガレポサボタナダヤウドウィナダナサラビケナマナフィキンベダハスプダグラポティシウワヤクウダヤカナオメダカナキウヤビケナイマサモンビビウヤヨンアテムリキマスモンビダチカダチカパサウコウワヤクウダディナアムノレバーヒムオビビケナアハキキンマダリケナネラマサモンテビハプミシティエザハタカシトウハムチカナリケナパダーシリシتعجبن مسمون بلاد حرثيرا دا تكوكو هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم نادعا كثن دي カセミナファルパラボネケナサクタセミナファル。ハヤタイシハディンフィア。アガジオスナコシテリプレカサメシュワ。エンナホメラマコムチディエトサラディ。セムラホクラカラカセミナベクル。エレモネフィキネ。ダファタウォラゲジダファディミサラディビケナ。エンナホメラマコムフィディンチディエトサラディエプディンシェパキダシェ、マスモニシェ。ケナイシジャラクダセワクロウォリ。ハベトアマルムファズボハシリン、カラタラダガザカリガン、ダレムサムネマクラムドカナ、ザカチェデガタビアユアラプルハバダカジャマリゼブティカメタムスムニューハバハベトアマルム、バトルアマルム、アディカナマディナウデネカマラフベカバボディファズボハシリン、ベブグリカナジャンカリ、ファサロハシリン、オベレカ、トゥウグリディディニュー、ビスカジェディパシャモレスラフディノシベカナ、ラガフティビ。ウォルアハテビレカボ、オハテリミパハラシカナファサゾサラ。ヤアユラディナアムノ、マニアタダメンコマンディニヒ、ファソファイアティラベコミユヘブホムユヘブナホ。エアハケチトシイマンドウォルダ。マニアタダメンコミサチファサクロロポトシアンディニアファディナ、ベルフォケ、マニアタディダウォルダ。アラマスランガレカチダーカナ、キャラピマニアタディダ。ウォレダハン、マニアタダ、ペダハンサラドウォラダ、マネディチヤジャー。キムサイカチェウォッシュポトシディアフルディナ、エルクフェルクフェルタ。エハバーンデマアレマタラウォクウォー。デエハバーザペゲボニチャラポタマリマダカナ、エデウォクウチラセペシャフィー、ゼナハルペカナ。アラフィエディプレッサーなカラワイドサゾアワビ。ウォカエルトデジュマーツンバーダモティネビスラム。ハードウォッチユジュマーツエネベスラムデファーナバーダカネユジュマーツマルトツウマニーネザカーツ。ヤデモセレマイブレカザーブレカナアソディアンシウエレカナムリドン。キムサイチェファセクロポトシディアファディナファソファイアティラーホベコメン。ザルドチェラトクダセコンプリドコ。バダラメディポズイブネ。ヤテラウデコメン、アラパクエカディポズイブネブルコムロウリ。アベベダサキュヘブホン、アラベサラモハバティ。ウユヘブナホウ、ウデコンベアラサラモハバティ。カラサリソン、ホンコムハザ。ネベサムケンデアスメザコショウチダファイパクセコシウィ、ホンコムハザ。ウチディレスリコムダケンファイパカウシウ。ウアシャラエラビムサルアシャリ。アブムサーサリケンエテサヨケチダガアサリヨウシイヤマンハルタケナラウラハキンフィセイアラポケラサハルクロウエラサクフィドクジャベデルワファダリケナアラベリスラマハバティディベラサラマハバティオセクパケンアガレフェディネベラバラシアディラティナレムミニンアディラティナアティフィナムミニンアディラジマディザルルズラティナダズラティケナでアイスカナモカビラエデゲシラフォーラマシアゼルキンレムミナオドタアラウデドパテレカツミンサラチダムトザメンダマレディケンアタフラアゼルキンアティフィナムミナアゼルキンチャデケナアジェザビビアジェゼイキウィンキビビマイネディンキウアティフィンビクムサモレブネマサモレブネベルバダリウムスムサビミナムハバティマサモネバディベシャファカーティーエザリジモドアゼラディズラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドアゼラティーエザリジモドウォラヤハフウィナロウマトライム。オネベルリデマラマキヨデマラマキヴィンキナデスパカツパカヴィンキナフィヘプデヘガディンプジハツェカマヨハプルマラフィコンロウマルコファーレカラマラフィキンチデレリデマラパティリコカンカフィロリナダドルサラビキナチカフィルベティリカチトホカナエディタラプナジェングリエカナトウダテケウダテケザレカフォドルラザレカルモスクムのサプダガゼカセカシュウィシパティナガナ

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だが、たはず、パディンプレイヤーパーズ、マザプレトケ、ヤパーズ、トケ、ザカジダダコム、チャクン、アカラリネピリ。ウォルディラレマカリ、ヨウディレビサン、ベマントメノミナルソレ、ヨウディレビサン、プセノカジェプトキミピマロルディマンダ、ファカラビラヒョマンデレナ、パレンマンデカナ、オパーケティベチミステカナルシュウディ、ファレマザカレイサ、チョカレイサレメトゼクロ。قالوا لا نعلم الدين سر من دينكم مش من نبي كان انا مش مالم دين كتوس الدين بطري يسعد بين بارد وقابل اي مدر يشتاكنا نبي سعد مدر الياذ بالله قل يا الكتاب هل تلكمون منا الا ان امنا بالله هي الكتاب استفهام من كارد برد هل تنزلونا توس نجس تويسا تذكرون منا تون كرونا منا تسيكن أشنانا غريسا تنزل سعي منا بلقنا أي منسا وبل سعي منا بعد نغريسا إلا أن آمن بالله مغا دا خبر منا بعد وغنا أن آمن بالله جميع إيمان رو پالابونه وما أنزل علينا وبا كتاب جميع سعي نزل دا قرآن وما أنزل من قبلو وبا كتاب جميع إيمان رو كمشق عن نزل دي توراة انجيل الانبياء مخط مرد جميع نزل دي だほでしたわりはばらんどだほか。だほりんはばらわかな。じゃきむしゃいかかべれまたらとせかで、さばであいぼがの。わあんなあくらくんファーセコン。わかるとせかなファーセコンディ。あつむならあんあまんな。だあんなくんだかばあんあまんあぶであったら。あらまなまたんきゅうな。えらいまなな。とすみなばなげにさまがでみしかりまおでいまんばでなげにさかな。ومخالفتكم في عدم قبوله او لتوس مخالفات فنكبل ودي ايمان شه لتوس ايمان منو يساكنا ايمان نكبل ويساكنا او تعال مين مخالفات كي يساكنا باس يديك ايبو واجب بنده كنا مير مكنا مير مشكلي وامير كي كريما بادر بنده لكي المعبر حنو بالفسك اذا عدم قبول بالايمان تعبير في فسك سرهو كنا وان اكثركم فاسقون ده ذاتك تفرط يجيج لدي كي داغا كنا سرنگي وراتب تاپو غابونه ان امنا بونه توسي ميزنا ندرشت مغر ايمان ندرشتا او بلا بدار ندرشتو كي توسي فاسقوني استا داي ميزنا مدرشتو كي توسي فاسقوني استا كنا نفذو بپدهش دا اده جرشتان سرنگي دا دامنا كي توسي خلاف كي توسي كي ميز ندر گردجي كنا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من バスミルメダルスタチディンシェカーサラビエルビリオンエトセダディンダイミルダガディンダカナダガミミルナシュスカラダオパレペミルバディテルシーカラチェスラヘラピポディンシュラヘラピアラパケレタビルコポフェタサラホワレサハザミマユンカラハラケダガシラディンカーウデルストニカナカベルフォルディカナレサハザミマユンカロカナイマンパラブディマンドルプレワシュケテビマンドルカナだからハカツハブラドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキアドウォキ アガシャイカチビホーカベレマツハオカナモサベカウェグズンサラカナラカヨサイサイユベショウォラアイバフィームガイランナスユファナベヘンダフルルルミキライカタイビウェチェフミシャコネラサイビノスタエミシポコムシェホヨアイバシェスタダアンナスユファナカナミシェキミティリディエンフレオシディトレカンドシュディケンデズヨテラスクラタカウェレナカナアフレカンドシュディケンダイフォスタシェケナネアイビレクミシェノスタウォザーイビナカンカマルコダガダカナチディレンスクラタカウェレカティレカウェウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウキミスペサイマンドロー。ペケトビキミアドロー、キミスカナ、ゼルダ。ヤカナモシキマリジャン、アミマンドローカナ。オブメダシルタケチトセサラウタイカ。エトダディメモダンデカナ、パディプルミュシア。コールハルアナデオコンビシャリミンダリカ。ダホンダシャロダンダバレカナ、ウィマンドロー、トナカナ、ハラフクル。ペチェセデカナパパパシネカハダラ。チェダイブラシャイキンダ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアガーサイダーバター、キャプチャーブンダーナファカラーナクレイカナ。アデルスタウレカビラ。アバードウォンダーハマティセカラーナファカラハマティシャラリ。ワデバリヘ、ウエタラポンダファカザビ。ワジャーナメンムルキラトルハナディラ。ワジャーナファカシェカラービジグルヘドレジルクリビカナ。タリザプレイブンジャーフトセビセカナ。トセカラセキビズウィンジュシーカラセキリカナ。なかなかだがだをジャンケルシャイダーだかな。おまんあばだとあうた。おだれいけんあがせきちゃでとあうたせとねばだくれい。あせたんべたき。わらきみんほんまなまん。わじゃらみんほんありか。ジェメゼミリジェクロ。えまんた。まんらなふら。だれかでまんまなでハザカンズ。ペテバリバレタジェマダ。وفي ما قبله لبزها وعدبا عليه ولعنه عليك مفرد من رجل كيجيكنا عليك لفظ لعاد سودا وهم اليهود داغا تلاقا قال لعنت كرادا عذاب يبقى كرادا وبزجون خلال بشجور شويد اليهود دي وفي كرات بزم بأي عبودا ومن عبودت وعوتا عبدت وعوته و إ ض ا ف ت ه إ ل ى ما بعدها اقصف الى عبد ا ب د ه ا و ش ع ب د ا ش جمد ا د ع ب د بملات و ت ر مزافي اسم جمد ا د ع ب د د ع ب د ن ا د ع ب د اسم جمد ا ع ب د ه كان ع ب د ه و عبدت وعوته و آ ك ل ت شكنا فاشابني على غزاف كذا بزبوني كان يخدمني من كنا او بل كنا عبدين دي خيطون دا كنا مكا غشتر خال داغدا و دي جسيان كبير حد داغدا و نسبه بالعطف على كراتا منصوبة دا عبدت وعوتا كنا حتب تا پا كردابون دي و جارا من كراتا تيگر دولي دي كنا فدهشي كنا بزوجون اب منصوب دا داغا منصوب روا و نائك شر مكانا だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たキューケミューナーキャラシーケミューディオジナーラゼマナコケシーハリアーワザカラシャドカラドネフィムカブレテコーリヒムナアレムディーンンシャドメディニコムダリカラプカシャドカルコーダーズンディケルコケナ だとキーパーとキーヨーグルキー。パムカブラディコンディーウデシェ。チャラベさんとケチェラーナナムディン、シャラメディネコレ。エトスパディナバターディミシェタファイブケノリドケナ。アラパヨケチェバターディネトスオレレレケナ、バタートセイサ。ウエザジャーオコム、カールアマンナ。アワチロシトサエムナフィクリヤウデ。アマナフィキンディウデチトサロシ。カールアマンナウィチミイマンダ。わかったハルベルコフレ。わかったハルベルコ、ハラケトセレクレ。エコプサーデルガシュビディケナ。アトレウディケナコプサーデルノシュビケナイマニアワンダウォンノワ。モテレビシルベルコフレ。ウォームカタハラジュービヒ。オディケナウディアポコフレラ。メレンドコム。ウディトスナモテレビシルベケナ。チェコプサーラグウディ。エサーナワンダイマンダウォンダウォンミノ。قالوا أ م ن ا ب ك م ج م ا ن ر و ل ا ك ت و ز ي ا ن و ل ا ي م ا ن ي ت و ز ي ا و ل ا ي م ا ن ي و ل ا و ع ل م ك ا ن ي ب د م و ن على خ ي ر خ ب ا ر د ا ي ج ن ف ا ق ت ا ك د ي ب و ت ب ي ه كم ن ف ا ق ا ت ي ز و ي خ ب ا ر ي م س م و ن ن د ي